فالأصل في الفريضة أنها فرضت للمسافر بصفة القصر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص فاعل خير بنى مسجد جامع واستمر عدة سنوات يصلى فيه، ثم جاء فاعل خير آخر فهدم المسجد كاملا وبنى مسجد محله جديد بغرض التوسعة وفعل محلات تجارية تحت المسجد ومدرسة فوق المسجد، حيث أن المسجد المهدوم كان قويا، وهل يشترط استئذان فاعل الخير الذي بناه من قبل، ولمن الأجر في هذه الحالة؟ أما إذا كان الذي بناه في الأصل هو الذي يمكن أن يعيد بناءه على الصفة التي يحتاج الناس إليها، فالأولى أن يستأذن. وأما أن يستأذن هل ننفذ هذا الهدم أو لا، فلا حاجة. إذا كانت الحاجة تتطلب البناء الجديد وإيجاد مرافق تغل على المسجد لتؤمن مصروفات وما إلى ذلك، وتوجد مدرسة لمن يدرس في المسجد، فلا يحتاج للاستئذان. إنما قبل الهدم يستأذن، فإن كان هو سوف يتولى ذلك فهو أولى. نعم، بارك الله فيكم. سمحت شيخ صالح، هذا يسأل يقول: أنا حجيت قبل 4 سنوات وكانت علي فدية صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فصمت 3 التي في الحج ثم رجعت فصمت 4 فقط، فتبقى علي 3 أيام حتى هذا الوقت، فماذا علي بارك الله فيكم، وهل يترتب على ذلك كفارة في التأخير؟ لا يترتب، لا شك أنك أخطأت، لكن عليك أن تبادر وتكمل صيام 7، صمت 4 أن تصوم 3 لتكمل 7 وتستغفر الله. كان عليك أن تهتم وتبادر، خشية منية، خشية عوائق إلى غير ذلك. نعم، أثابكم الله. هذا السائل يقول: بالنسبة للحج، إنني أرغب أداء الحج هذا العام عن والدي المتوفى، فبماذا تنصحونني حيث لم أحج قبل ذلك؟ حج عن نفسك أولا، ثم إذا الله يسر لك عاما آخر تحج عن أبيك إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يسأل يقول: هل يجوز تكرار العمرة في رحلة واحدة؟ التحريم صعب، وما الذي عليه العمل من الصحابة والتابعين فما كانوا إذا وفدوا إلى مكة للعمرة ما كانوا يكررون العمرة، يؤدي أحدهم عمرته ثم يبقى في مكة إلى أن يسافر، وهذا أكمل وأتم، والأجر على قدر المشقة. لكن من صمم إلا أن يعتمر مرة وأكثر فلا بد له من الخروج من مكة إلى أن يخرج عن حدود الحرم، وتكون حدود مكة بينه وبين مكة، ثم يعود ملبيا محرما. والأجر أيضا في هذه الحالة ليس كأجر العمرة السابقة التي أنشأ السفر لها وقدم مسافرا من بلده أو محل إقامته إلى أن أدى العمرة، وإنما له إن شاء الله أجر هذه العمرة على قدر ما بذل من جهد ومال. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا مقيم في المملكة العربية السعودية ومن مصر، وأرغب بر والدي بإرسالي بعض الأموال، ولكن هناك من يستغل هذه الأموال ويأخذها دون إيصالها لوالدي حفظه الله، فبماذا تنصحونني من أعمال أخرى أقوم بها برا بوالدي ووالدتي المتوفاة؟ احرص على إدخال السرور على والدك، وترحم على والدتك، وادعو لها بالمغفرة، وادعو لهما جميعا. وإذا بذلت صدقة فأشرك والدتك ووالدك معك، وقل: هذه اللهم هذه صدقة عني وعن والدي. وما تقول عن أبيك أنه يستغل هذا الشيء لا أدري ماذا تقصد، لكن إذا كان بالإمكان أن توصل لأبيك ما تريد أن يصله ظني أنك لا تعدم الأسباب، وإن كان والدك في غنى عن حاجته إليك وإن بس تريد أن تسره، فإذا ذهبت إلى بلدك احرص على إدخال السرور عليه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز صرف أموال الزكاة كرواتب ومكافآت لمعلمي ومعلمات تحفيظ القرآن الكريم في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وجزاكم الله خيرا؟ لا، الزكاة للفقراء والمساكين، والذي يريد أن يبذل مرتبات العام القائمين بتدريس يدفع من ماله لا من أموال الفقراء. الفقراء أولى بأموالهم لنفقاتهم وضرورياتهم، والإحسان له باب آخر. لا أن يكون الواحد محسنا بأموال الفقراء، هم أولى بأموالهم. ثم إن تدريس القرآن أو الحديث مع وجود فقراء لا يصح أن تصرف لهم له الزكاة. الذي يريد أن يعلم القرآن إذا كان يعلم بنفسه فبها، وإذا كان يريد أن يعلم بأجرة فليدفع الأجرة من ماله هو لا من أموال الفقراء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك أسرة فقيرة جدا جدا وتحتاج إلى الزكاة، ولكن القائم على هذه الأسرة يعبث بالأموال التي تصله من الزكوات، فهل لي أن أشتري بهذه القيمة غذاء وألبسة وأعطيها هذه الأسرة؟ إذا كنت تعلم يقينا أن هذا المتولي يعبث بالنقد فاشتر بدل ذلك أطعمة. والألبسة أخشى أن تشتريها ثم تباع، أدخل الأطعمة بحيث لا يسهل التصرف بها. هذا إذا كنت متحققا بأن هذا المتولي إذا قبض المال لا يصرفه عليه. نعم. يسأل عن الحكم: من أفطر 13 يوما قبل سنتين ولم يقضيها حتى الآن لأنه كان مريض، كان عليه أن يصومها قبل الآن، وهو الآن بإمكانه أن يصوم، لا سيما وهذا الوقت المقبل وقت خفة الحر، فليبادر بالصيام وليستغفر الله جل وعلا، فإن هذا تقصير في حق دين في الذمة لا يشق على الإنسان أن يقوم بوفائه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حفظكم الله، تعلمون كثرة الفتن هذه الأيام، فعندما أعزم على التوبة ألقى من الفتن ما الله به عليم، فكيف أحصن نفسي؟ إذا صدقت في الطلب وجدت أن الأمر ميسر ولله الحمد، المهم أن تكون صادق الرغبة صاحب عزيمة وإرادة، لا أن تكون خفيف الحركة والظل والعقل. الفتن كثيرة بدون شك، ولكن الجنة محتاجة إلى إنسان صاحب عزيمة يتجنب ما يحول بينه وبين الجنة، ويأخذ بالأسباب المعينة على وصول الجنة. والفتن إذا استسلم الإنسان لها أمرضت قلبه وربما قتلته، فإذا مات القلب صار لا يعي خيرا ولا يتجه إليه، فبادر واستغفر الله وتب، والله غفور رحيم. حفظكم الله. يسأل يقول: رجل يصلي أو شاب يصلي الفروض الخمسة إلا الفجر لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس لثقل النوم. يسأل يقول: بارك الله فيكم، سئلت عن هذا الشاب للزواج فقلت أنه يصلي ولم أذكر أنه لا يصلي صلاة الفجر. لقد أخطأت في ذلك، كان عليك أن تقول إنه يصلي الصلوات الأربع، وأما الفجر فلا يصليها في وقتها، لأنه يحتج بأنه ينام ولا يستطيع أن يستيقظ، لابد من ذكر العيب الذي فيه. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: علاقتي مع أبي مقطوعة، حيث أنه لا يكلمني، وقد حاولت كثيرا وأرسلت له أكثر من شخص، فبماذا تنصحونني بارك الله فيكم بعد هذا الجهد مع والدي؟ نصيحتي لك لا تيأس، ولكن ما هي الأسباب؟ التمس الأسباب التي جعلت والدك يصد عنك هذا الصدود، ثم حاول أن تذلل هذه الأسباب ليخف أثرها ويتقل تأثيراتها، وابذل ما تستطيع ولا تيأس، والله جل وعلا على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، وهي مريم من السعودية: أنا الوالد مطلق الوالدة منذ الصغر، ولم يسأل ولا ينفق علي حتى صار عمري 18 سنة، وحتى الآن لم يسأل ولا ينفق علي كأني ليست ابنته، فما حكم عدم صلته أو السؤال عنه، علما أنني بنت لا أستطيع الذهاب إليه حتى وهو ليس له مكان محدد؟ ما أمكنك أن تفعليه للصلة به فافعليه، وما تعذر عليك فالله غفور رحيم. لا شك أن الأب راعي، وكان يجب عليه أن يقوم برعاية رعيته، وهو مسؤول عنهم ولا سيما البنات، فالحاجة حاجتهن إلى ولي أمر متيقظ نشط حريص على مصالحهن مهمة. ومع هذا ما أمكنك أن تتصلي به الآن، قد تيسرت الأمور، في الغالب يكون مع الواحد وسيلة اتصال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السائل أحمد من مصر يقول: يا شيخ، هل صلاة الجماعة يحاسب المسلم على تركها؟ وهل طالب العلم أفضل من العابد؟ صلاة الجماعة واجبة على الرجال البالغين، ولا تسقط عن أحد منهم إلا بعذر حقيقي شرعي، وصلاة الجماعة مع ذلك تفضل صلاة الفرد 27 درجة، ولا يفرط بهذا الفضل إلا ضعيف الإرادة قليل البركة. وأما إذا كان الإنسان عالما عابدا فهو أفضل من عابد فقط، العابد إنما ينفع نفسه فقط، وأما العالم فإنه ينفع بالعلم، ببيان الحلال والحرام، بإرشاد الناس إلى حل مشاكلهم، بوعظهم وإرشادهم. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا شيئا من الأموال، فإن الأموال الأشياء المالية لا تورث من الأنبياء، وإنما يورث العلم، فمن أخذ بالعلم الشرعي فهو من ورث الأنبياء. إن أحسن في هذا الميراث كان حسن متابعة، وإن أساء كان العلم حجة عليه لا له، والله المستعان. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: نود من سماحتكم توجيه رسالة لمن يأكلون حق مكفوليهم بدون وجه حق، أو باختلاق أسباب واهية، أو تأخير رواتبهم، حيث تعلمون أننا عوائل ونحتاج للمال وإرسالها لأهلنا، بارك الله فيكم. لا شك أن الأجيرة على المؤجر أن يتقي الله جل وعلا ويعطيه حقه، وأن يحرص على ذلك، والعناية بذلك من أسباب تفريج الكرب، كما في قصة الثلاثة الذين أواهم المطر إلى غار وانطبق عليهم فلم يفرج عنهم إلا بما سألوا الله جل وعلا به، وهم من بر بوالديه، ومن عف عن المحرمات، ومن حافظ حق الأجير ونماه حتى كان منه مال كبير، فإعطاء الحقوق لأهلها مهم جدا. ثم إن أكل حق الأجير خطير جدا،